وما أجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيا، حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. للكتابة عن الإنسان الذي تحتك بدرجة في العلم أو الفضل نوع من النبل. فالاتصال يكون مهم جدا لطالب العلم، أساسه التواضع وعدم الاعتداد بالنفس وهضم حظ النفس. فالافتقار هذا مهم، ذكاء وحرص وافتقار وغربة